الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فالبلاء كل البلاء أن يسلب المسلم عقله فيكون أعاذنا الله وإياكم كالبهائم السائمة، ويكون كما قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، أكرمنا الله وإياكم. متى؟ إذا سلب المسلم عقله. هناك مذهبات للعقول، هناك أمور ينقص بها إيمان المسلم، تذهب العقول، تذهبها الشهوات، فيكون المسلم أشبه ما يكون بالبهائم، أكرمنا الله وإياكم. يقول ابن هبيرة: احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات. يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يقول ابن قيم عليه رحمة الله: خلق الله الملائكة، خلقها بعقول وما جعل لها شهوات، وخلق الله البهائم بشهوات دون عقول، وخلق الله الإنسان وجعل له عقل وجعل له شهوة. فمن غلب عقله من بني البشر، من غلب عقله على شهوته كان أشبه ما يكون بالملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله وعلى دينه، نسأل الله السلامة والعافية، كان أشبه ما يكون بالبهائم. فالعقول تذهبها أمور، من الأمور التي تذهبها النساء، مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم، وفي رواية: بأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. تذهبها البدع كذلك. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله في أهل البدع يصفهم فيقول: حيارى سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى. مثل السكارى، ما يعرفون شيء، ذهبت عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعظم هذه الأمور التي تذهب العقول الفتن، تجعل الحليم حيرانا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. الخمر لا تذهب العقول مثل ما تذهبها الفتن، فالفتن أشد سلبا للعقول من الخمر. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: إنها ستكون فتنة تموج فيها العقول حتى ما تكاد تجد رجلا عاقلا، بالكاد ما تجد. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه: جعلت في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم عامة، ثم خاصة، ثم تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة التي يصير الناس فيها كالبهائم. لماذا؟ لأنه قد ذهبت عقولهم. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كذلك: إنها ستكون فتنة بعدها جماعة، ثم تكون فتنة لا تكون معها جماعة، ترفع فيها الأصوات وتشخص فيها الأبصار وتذهل فيها العقول، فلا تكاد ترى رجلا عاقلا، ما تكاد. يقول مطرف بن الشخير عليه رحمة الله: إن الفتن لا تجيء تهدي الناس، لكنها تجيء تقارع المؤمن عن دينه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. قام رجل فقال: يقتل الرجل منا ثلة من المشركين. قال: ليس بذاك، ولكن يقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل عمه، ويقتل الرجل أخاه، يقاتل الأخ أخاه، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا يحصل في الفتن، شقيقه ابن أمه وأبيه يقاتله. قالوا: أو معنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنها تسلب عقول ذلك الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. تسلبها الأهواء، تسلبها الشهوات، المناصب، الأموال، اللذات، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. تسلب العقول، يصير المؤمن في هذه الفتن مثل البهائم السائمة، نسأل الله أن يعافينا وأن يعيذنا وإياكم، وأن يسلم أيدينا وألسنتنا وإياكم من الدماء. يقول الشافعي عليه رحمة الله، قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل صفين؟ قال: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب فيها لساني. الدماء عظيمة، ما يخوض الإنسان فيها ولو بلسانه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، بنصف كلمة، ما تخوض في الفتن ولو بالكلام، بشطر كلمة. بعض الناس يظهر فيهم الخير ويظهر فيهم الصلاح ويريدون الخير، ومثل ما يقول الشاعر: رام نفعا فضرا، ومن البر ما يكون عقوقا، ويريد الخير، لكن مثل ما قال عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغه. أحيانا يريد الخير ويفضي كلامه إلى سفك الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. اسمع: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدماء أمرها عظيم، الدماء ولو لم تكن في من يشهد أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دميا أو معاهدا لم يريح عرف الجنة يوم القيامة، ما يشم ريح الجنة يوم القيامة، وهذا كافر ما يشهد أن لا إله إلا الله. الدماء حتى في البهائم، في الأنعام، عظمها الله سبحانه وتعالى. الأرواح أمرها عظيم، كيف بك وقد لقيت الله سبحانه وتعالى وقد سفكت دم إخوانك من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت النار امرأة في هرة، لأجل هرة، كيف وقد استهنت بدماء المسلمين؟ هذه هرة ما تعرف ما ولا تدري ما الله. دخلت النار امرأة في هرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث تتمته تعرفونه: دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم في حق بغي من بغايا بني إسرائيل أنها سقت كذبا، الحديث معروف، فشكر الله لها صنيعها وغفر لها، أحيت كلبا، فكيف بمن أحيا مؤمنا بريئا كان يوشك أن يقتل بين الصفين، عجوز، شيبة كبير، رضيع، وليد. كم من أناس يحاجوننا ويخاصموننا يوم نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لم يكن ولم يخطر في بال أحدنا أنهم سيكونون لنا خصوما. وأن تقاتل أخاك في صف آخر، بينك وبين أخيك آلاف مؤلفة من الأبرياء، منهم من يسفك دمه، منهم من يؤذى، منهم من يروع، منهم من يستباح ماله، منهم من يحترق بيته، منهم من ينهدم، منهم من تحترق أملاكه. كل هؤلاء سيأتونك يخاصمونك يوم القيامة، ما خطر لك هذا على بال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، المفلس هو من يأتي يوم القيامة له حسنات كجبال تهامة. وهل لنا حسنات كالأكوام؟ ما هو كالجبال، ما لنا حسنات إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال: يأتي بحسنات كجبال تهامة، لكنه سفك دم هذا، وأكل مال هذا، ونهش عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته وذاك، حتى لا يبقى في حسناته شيء. ثم بعد ذلك يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، ثم يطرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الظلم ظلمات، عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي وعقوق الوالدين الظلم، يختص الله منك في الدنيا والآخرة، وقد ظلمت ربما وأنت تشعر وربما وأنت لا تشعر كما ذكرت لك. فاتق الله سبحانه وتعالى في الدماء التي عظمها الله سبحانه وتعالى حتى في البهائم. مر بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بفتيان من قريش وقد نصبوا طيرا وجعلوا يرمونه، وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا بن عمر تفرقوا، خافوا وتفرقوا، فقال: من فعل هذا؟ ابن عمر قال: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. اللعن هو الطرد من رحمة الله. انظر، طير لا يعرف ما هو الله، طير لا يوحد الله، كيف بمن يوحد الله وقد قتل بريئا وسفك دمه بريئا، كيف بمن روع، كيف بمن سفكت دماء أبنائه وهو يرى بصنيعي أو بصنيعك. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الدماء. من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أيا كانت هذه الروح ولو من البهائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. ما يستطيع يذبح الشاة رحمة منه ورقة، ما أستطيع، إني لأرحمها، وفي ذبحها قربة، في ذبحها أجر. يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله كما رحمتها. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والدماء تكون بالخوض في الحروب التي منها الفتن. يقول يحيى بن حسين عن أبيه أنه قال لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك من القتال؟ قال: لا، ما أقاتل حتى تعطوني سيفا يعرف المؤمن من الكافر، يعني لن أقاتل. يقول عبد الله بن عمر: إنها ستكون فتن تستنطف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيوف. مجرد الكلام فيها عظيم، كيف بمن سفك دماء المسلمين وولغ في دمائهم. نسأل الله السلامة والعافية. قول يزيد بن جهيمة الفقير: بلغني أنه ما تقلد رجل سيفا في فتنة إلا لقي الله وهو مسخوط عليه حتى يضع ذلك السيف. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول جابر: سئل حذيفة أي الفتنة أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تتبع. يعرض عليك الخير والشر فما تدري أيهما تتبع. يقول مرحوم بن عبد العزيز: سمعت أبي يقول: لما كانت فتنة يزيد بن المهلب انطلقت أنا ورجل إلى بن سيرين، فقلنا: ما ترى؟ ماذا نصنع وقد أقبلت الفتنة؟ قال: انظروا إلى أسعد الناس حين قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، اقتدوا به. هذا الذي سعد في الفتنة وسلم في الفتنة اقتدوا به. قلنا: هذا عبد الله بن عمر كف يده عن الدماء، هذا أسعد الناس. ويقول طاووس: لما وقعت فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال رجل لأهله: أوثقوني، وأظن أنه يقصد نفسه، قال رجل لأهله: أوثقوني بالحديد فإني مجنون، فقدت عقلي. فلما قتل عثمان قال حلوا عني وثاقي، فالحمد لله الذي شفاني من الجنون وعافاني من قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الفتن مثل ما ذكرت إذا أقبلت اشتبه أمرها وما يعرف مفاسدها إلا العلماء، فإن أدبرت علم كنهها وحقيقتها القاصي والداني. لكن بعد ماذا؟ بعد أن يلطخ المسلم يده في الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم امرئ مؤمن لأكبهم الله في النار جميعا. يقول عبد الله بن عمر: إن أمر الله واقع ليس له دافع، وإن كره الناس إني أحببت ألا آلي من أمر أمة محمد مثقال حبة من خردل يهراق فيها مقدار محجمة من دم امرئ مسلم، قد علمت ما ينفعني مما يضرني، الحقوا بطيبتكم. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يرتكب العظائم، الجرائم، يشرب الخمر، تعاطى الزنا، الربا، ما زال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا ولغ في الدماء فأمره عند الله عظيم، ليس في فسحة من دينه. والمعضلة والمشكلة كلنا يعلم هذا. ويقول الشاعر: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. زوال الدنيا كلها من يوم خلقها الله إلى يوم يفنيها أعظم عند الله من سفك دم امرئ مسلم. يقول عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده تشخب أوداجه دما، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وكان عبد الله بن عباس يرى أن المقتول أو أن القاتل لا توبة له، والصحيح أن له توبة، لكن كان عبد الله بن عباس يقول: أن له التوبة، كيف له التوبة ولم تنسخ الآية؟ يقول الله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل لقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. مجرد أن يشير المسلم لأخيه بحديدة فقط، مجرد الإشارة أمرها عظيم، يطرد من رحمة الله مجرد ولو كان هازلا ولو كان مازحا ولو أشار لأخيه ابن أمه وأبيه. نسأل الله السلامة والعافية، كيف بمن ولغ في الدماء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. كان عبد الله بن عمر، وهذا من تعظيم الدماء، كان يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك، ماله ودمه. حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة. كلنا يعظم الكعبة، الكفار كفار قريش كانوا يعظمون الكعبة، وكان إذا كان الثأر عندهم عظيما ويطالبون القاتل يثأرون منه، لكن إن استجار بالكعبة تعظيما للكعبة لم يمسوه بسوء حتى يخرج منها تعظيما للكعبة. تصور أنك لو تأتي الكعبة وتهدمها أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. الأمر والله يا إخوة عظيم، الأمر جد، ما هو هزل. أتى مصعب ابن الزبير، أخ عبد الله بن الزبير، جاء لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر وهو يطوف بين الصفا والمروة، فقال: من أنت؟ فقال: ابن أختك. مصعب بن الزبير سأله عبد الله بن عمر: من أنت؟ قال: ابن أختك مصعب بن الزبير. قال صاحب العراق: كان أميرا للعراق بخلافة أخيه عبد الله بن الزبير. قال: نعم، جئتك لأسألك عن قوم خلعوا الطاعة وسفكوا الدماء، وذكر له من شأنهم حتى قال كم عدتهم. قال: 5000. فسبح عبد الله بن عمر عند ذلك: 5000؟ 5000؟ والله. قال: يا ابن الزبير، لو أن رجلا أتى ماشية الزبير دخل زريبة أبيك فذبح منها في غداة واحدة 5000، أو كنت تراه مسرفا؟ قال: نعم. قال: فتراه إسرافا في بهائم لا تدري ما الله، وتستحله في من هلل الله يوما واحدا. والله إن الأمر العظيم، ما ينبغي أن نستهين بالدماء. يقول خزيمة بن ثابت قال: كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا من الأنصار يشهد القوم عليه وغيرهم، يقول: إني لم أستعملك على الدماء، ما تستهين بالدماء ولا بحرمات المسلمين ولا بأعراضهم ولا بأموالهم، وإنما استعملتك عليهم اليوم. الرجل منا لو ركب سيارة رأى أن له نفوذا وصار يستهين بالناس وصار يتسلط ظلما وبغيا وجورا عليهم، نسأل الله السلامة والعافية، اشترط عليه أن لا يأكل إلا حلالا ولا يلبس رقيقا ولا يركب برذولا ولا يغلق بابه دون حوائج المسلمين. يقول محمد بن واسع: قلت بعد أن قدم مكة، قال لمروان ابن المهلب وهو أمير البصرة ورحب به وكذا، قال: ألك من حاجة؟ قال: ما لي من حاجة إلا وصية العلاء بن زياد. قال: وما وصيته؟ قال: استعمل صديق له مرة على عمل فكتب له كتابا، أما بعد، هذا كتاب، أما بعد إن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إن فعلت ذلك لم يكن عليك من سبيل. ما كان عليك من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. اللهم سلمنا وإياك. يقول عمرو بن مرة: جاء سليمان بن صرد، هذا رجل له صحبة من الصحابة، جاء إلى علي بن أبي طالب بعدما فرغ علي من قتال يوم الجمل، فقال له علي: خذلتنا وجلست عنا وفعلت وفعلت، يعني ما نصره يوم الجمل ولم يؤازره، فقرعه وعاتبه على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الخلائق والناس يسمعون. فلقي سليمان بن صرد الحسن بن علي، فقال الحسن لسليمان: ما لقيت من أمير المؤمنين؟ ما قال لك؟ قال: قال لي كذا وكذا على رؤوس الناس. فقال: لا يهولنك ذلك منه، فإنه محارب، فلقد رأيته يوم الجمل حين أخذت السيوف مأخذها يقول: وددت أني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. يقول علي هذا وهو صاحب الحق: وددت أني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. يقول جبير بن نفير للحسن: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة. فقال الحسن: كانت جماجم العرب تحت يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء وجه الله وحقنا لدماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تركوا الملك وتركوا الدور وتركوا القصور وتركوا الخلافة، كل ذلك لحقن الدماء. اليوم تجد الرجل منا يوغل في الدماء لأجل مركبة يركبها، ولأجل سلاح يحمله، ولأجل مرتبين يتقاضاه. انظر إلى أسلافك، إلى الأظهار الأبرار، تركوا الدنيا، بل ما أقول تركوا الدنيا لأنهم لم يكونوا أصحاب دنيا، تركوا الحق وهم أصحابه وهم أولى بالخلافة من غيرهم. هذا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد جباب الجنة، ترك الخلافة وهو أحق الناس بها حقنا لدماء أمة محمد. عثمان يعلم أنه مقتول رضي الله عنه وأرضاه، يأتي الصحابة يريدون مناصرته ومؤازرته، فما رضي أن تسفك لأجله قطرة دم رضي الله عنه وأرضاه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقول يحيى بن يمان: كتب عمر إلى عامر له: أما بعد فلتجف يداك من دماء المسلمين، وبطنك من أموالهم، ولسانك من أعراضهم، فإذا فعلت ذلك فليس عليك من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أقول ما سمعتم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.